الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخمسة منها لملحق تدحرج. قال: الباب الأول: تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للازم نحو تجلبب زيد. مر معنا فيما سبق معنى الملحق، وفسره المؤلف رحمه الله بأنه اتحاد المصدرين، أي في الملحق والملحق به. وعلمنا أنه فسر بتفسير آخر، فما كان تفسيره تفسير الملحق؟ نعم بشير. نعم نعم نعم، هو أن يزيد في البناء زيادة تلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، فإن كان اسما فبالتصغير والتكسير والتكبير، وإن كان فعلا ففي المصدر وتصاريف الفعل. فالإلحاق يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. وعلمنا أن الملحق هو الذي يشبه الفعل من وجه ولا يشبهه من وجه، فيه زيادة لكن هذه الزيادة ليست من جنس المزيد فيكون من أنواع المزيد، ولا هو من الجنس الأصالة التي تبقيه على أصالته فصار ملحق، مثل تجلبب فهو ملحق بتدحرج، ملحق بتدحرج لأن أحرفه جميعا ليست أصلية. تجلبب هو يشبه الثلاثي، وفي نفس الوقت معناه لا يصح بقولنا أنه أصله ثلاثي، لأن جلب غير جلبب، فلذلك صار ملحق بتدحرج. ويقال في موزون هذا الباب ما قيل في موزونات الأبواب المتقدمة. قال رحمه الله: الباب الثاني: تفوعل يتفوعل تفوعلا، موزونه تجورب يتجورب تجوربا، وعلامته أن يكون ماضي على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين، وبناه للازم نحو تجورب زيد، يعني لبس الجورب، بينما جورب كما مر معنا، وجلبب ليس كذلك. فمر معنا أنه يحصل له معنى آخر وهو من معنى التعدي. طيب، قال رحمه الله: الباب الثالث: تفيعل يتفيعل تفيعلا، موزونه تشيقن يتشيقن تشيقنا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين، وبناه للازم نحو تشيطنا زيد، يعني صار فيه خلق الشياطين، فهو للصفات، فهو للصفات. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله.